أنا اللهم قلب البيت الذي نحن بصدده يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فواجب له الوجود وابدلا كذا بقاء لا يشاب بالعدم. يجب لله تبارك وتعالى الوجود كما يجب له ابدلا كما يجب له البقاء، فقد ذكر ثلاث صفات: صفه الوجود وهي ام الصفات، على اساس اننا لا نبحث في صفات اخرى قبل ان نثبت الوجود. والوجود الثالث أهو من ممكن ومن مثل واجب، ما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى هو من جنس الواجب لا من جنس الممكن. ما الفرق بين النوعين؟ الوجود الممكن ما يمكن وجوده وعدمه، ما يتساوى وجوده وعدمه، ما يصح وجوده وعدمه، ما يقبل الثبوت والانتفاء. مثاله وجود كل ما سوى الله تبارك وتعالى، الكون كله وجوده من جنس الممكن. دليلنا على هذا: خذ عين من هذا الوجود عليها، هذه الارض سبق وجودها عدم، اذا لم تكن نبحث فيها حيث اتفقت بعدم، هل هي من جنس الواجب؟ لو كانت من جنس الواجب لما سبقها عدم. هذا مصطلح منطقي، الواجب ما لا يقبل الانتفاء، لا يقبل الانتفاء، ما وجب وجوده، اي لا يقبل العدم، ما لا يثبته عدم، وجوده لم يثبت بعدم فهو من جنس الواجب. اما ما سبق وجوده بعدم فهو من جنس الممكن الذي يقبل الثبوت والانتفاء. وعندنا اقسام حكم العقل كما نعلم ثلاثه: الوجوب والجواز يعني الامكان والمستحيل. الكره الارضيه قبل ان تكون سبقها عدم، اي نجيس الواجب قلنا لا، دليل انه سبقها عدم لن تكون. طيب اهي نجيس المستحيل؟ ما المستحيل؟ المستحيل الذي لا يقبل الثبوت، المستحيل الذي لا يقبل الوجود. إذن هي ليست من جنس المستحيل، ما الدليل؟ أنها وجدت، فكل ما صدق لعدم ثم شم رائحة الوجود كان من جنس الممكن الذي يتراوح قبل وجوده، وجوده وعدمه تراوحا متساويا، يعني يجوز عليه الوجود ويجوز عليه، يقبل الوجود ويقبل العدم، والطرفان متساويان تساويا كاملا، ولا يصح أن يرجح وجوده على عدمه أو عدمه السابق على الوجود على وجود محيط إلا بمرجح. والمرجح من شرطه منطقيا وعقلا أن يكون من خارج الشيء لا من ذاته. نقول بالبداهة لماذا ينبغي أن يكون من خارجه؟ لأنه ليس له ذات أساسا حتى نقول هو رجح وجوده بنفسه، رجح وجود نفسه بنفسه، هو لم يكن أساسا. نحن نفترض سبق العدم، والعدم يعني لا وجود على الإطلاق، ومن هنا خلق الشيء نفسه غير صحيح عقلا، أن نقول الشيء خلق نفسه بنفسه، خلق نفسه بنفسه، خلق فعل ماضي ونفسه مفعول به، وجاء حرف جر بنفسه في المجهول. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير تقديره هو الشيء خلق نفسه بنفسه، وهذا الضمير يعود على الشيء السابق يكره. فهو لم يكن موجودا حتى يجد نفسه، هذه مغالطة. وعلى صعيد الكيمياء، صعيد الفيزياء، صعيد العلوم السوية كلها، قال كل العلوم تمشي أن يخلق الشيء نفسه شريطة أن يكون مسبوقا بعدم، بعدم الصرف. هنا قد يتوهم بعضهم بخلق الشيء نفسه بنفسه بعد أن يتصور له كينونة، يتصور له وجود، كأن يتصور وجود بذرة، ثم يقول الله هذه الشجرة من هذه البذرة. أنا أعرف وجود الشجرة من البذرة، أنا أسأل عن البذرة قبل أن تكون البذرة من الشجرة. رجعنا إلى البذرة والشجرة، أنا أقول لم تكن أرض يعني عدم، أوجدت الأرض نفسها بنفسها. وإذا ما تسجل هذا طبعا لا نقول فيه الآن لأنه سيأتي وقته، نحن مع صفة الوجود. وبعد ذلك سنتناول صفة القدم ثم صفة البقاء. مر معنا اختصار شديد فيما يتعلق بالدرس الماضي، أننا حينما نبحث في صفات الله تبارك وتعالى نبحث في صفاته لا من حيث الكون، لا من حيث الحقيقة، فالحقيقة ممنوعة عن العقول وعن الأرواح. حتى جبريل عليه السلام ما يعرف كنه ذات الله تبارك وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رسول ولا عظيم عظماء يمكن أن يجري كنه ذات الله ولا كنه ذات الله تبارك وتعالى. نقطة مهمة جدا. إذا ما الذي نبحثه؟ نبحث في الصفات من حيث الكم لا من حيث الشيء. أقصد بالكم ما طرحه كتاب الله تبارك وتعالى وطرحته سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق، هذا الطريق السمعي. وقبل الطريق السمعي باعتبار أننا نؤصل القمة الإيمانية ينبغي أن نرجع العقل، فالدليل العقلي في صفة الوجود مقدم في إطار المناقشة والدعوة على الطريق السمعي. الطريق السمعي يتلقاه من آمن بالسمع بعدما ثبت لديه وجوب وجود الله تبارك وتعالى عن طريق العقل. المسألة الثانية، ربنا تبارك وتعالى لا تحصى صفاته. إذا لماذا تقول يجب لله 20 صفة ويستحيل في حق الله عز وجل 20، يعني يقابل هذه الصفات ما يقابل هذه الصفات؟ هناك صفة تسمم 41، 20 واجبة و20 مستحيلة، وصفة واحدة جائزة وهي فعل كل ممكن وتذكر. لماذا تحدد؟ نقول التحديد هنا عبر ما دل عليه الكون من جهة وقامت عليه البراهين العقلية والنقلية من جهة ثانية، ثم ينبغي أن ننطلق من أن الله عز وجل يتصف بكل صفات الكمال وينزل عن كل صفات نقصان. دليلنا على هذه الحقيقة هو دليلنا على وجوب الوجود، حيث ثبت وجوب الوجود ما يصح عقلا ولا سمعا أن يكون واجب الوجود متصفا بصفات نقص ولا صفة واحدة، لأنه لا يستحق وجوب الوجود إن لم يكن كاملا في ذاته وكاملا في صفاته. ومن الكمال أنه لا يسبق وجوده عدم. الصفات العشرون التي تجب، وهذا القسم الأول، القسم الثاني 20 التي تستعين بحق الله تبارك وتعالى، هذه تنقسم من أجل الدراسة فقط إلى أربعة أقسام. الصفة الأولى الوجود، يعني صفة نفسية. الصفة الأولى يطلق عليها أنها صفة نفسية، نفسية بمعنى ذاتية. نفسية اسم منسوب للنفس على معنى الذات، لأنها هي نفس الوجود. صفة الوجود هي عين الموجود، وشيء هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. والصفة الثانية أو الصفات الثانية الكلية، وهي خمس صفات القدم والبقاء والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، وهي خمس صفات القدم والبقاء والوحدانية والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث. وكل صفة من هذه الصفات عليها أدلة عقلية وعليها أدلة نقلية. ما المصطلح الذي أطلقه علماء التوحيد على هذه الخمس؟ صفات سلبية. سلبية منسوبة للسلب، السلب لأنها تسلب عن الأذهان أضدادها أو تسلب ما لا يليق في حق الله عز وجل، كالحدوث ضد القدم. لا يليق أن يكون الله عز وجل حادثا، لا يصح عقلا، ودليل الكون كله من أوله إلى آخره ان يكون وجود الله عز وجل قد سبق بعدمه. لو انه سبق بعدم لما كان ذرا من الوجود على الاطلاق. ودليل ما سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا صفات سلبيه لان تسلب عن الاذهان الضابط. وهذا اولى من ان نقول تسلب عن الله عز وجل ما لا يليق. اولى لماذا؟ قال ان الله عز وجل ليس لوجوده بدايه، سواء وجدنا نحن او لم نوجد، سواء اقر المقرون او جحد الجاحدون. الرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، او وجد المشبهون المجسمون او وجد المنزهون المسبحون لله تبارك وتعالى. فنحن لا نطرح صفات وننسبها الى الله تبارك وتعالى، وانما هي صفات قائمه بذات الله تبارك وتعالى، صفات وصف بها الحق عز وجل. اذا صفه واحده هي صفه نفسيه للوجود، وخمس صفات هي صفات سلبيه، وهي القدم والبقاء والمخالفه للحوادث والوحدانيه والقيام بالنفس. وعندنا سبع صفات، ماذا تسمى؟ صفات المعاني، سبع صفات، وهذا تفصيل فقط كما قلنا من اي تيسير الدرس. سبع صفات هي صفات المعاني: القدره والاراده والعلم والحياه والكلام والسمع والبقاء. وسميت صفات معان لانها معان قائمه بالذات، كل صفه قامت بالذات فاوجبت لها حكما تسمى صفه معنى. القدره صفه قائمه بذات الله تبارك وتعالى اوجبت كون الله عز وجل قديرا. الاراده، العلم، السمع، البصر، الكلام، الحياه، صفات سبع هي صفات المعاني، ايضا ادلتها عقليه ونقيه. بقي عندنا سبع صفات هي المعنويه. المعنويه نسبه للمعاني، سبع صفات المعنويه، معنوي نسبه لمعنى، معنى معنوي. اذا هي عباره عن قيام صفات المعاني بالذات، عباره عن قيام صفات المعاني بالذات، يعني كونه قديرا. الله قدير، كلمة قدير تدل على ذات قامت بها صفة القدرة. أما القدرة لا تدل على ذات، كلمة قدرة تدل على صفة. علم، علم، كلمة علم تدل على صفة. أما حينما نقول عليم، كلمة عليم تدل على ذات قامت بها صفة العلم. مريد، كلمة تدل على ذات قامت بها صفة الإرادة. حي، كلمة تدل على ذات قامت بها صفة الحياة. متكلم، سميع، بصير. هذه الصفات تسمى صفات معنوية، كونه تعالى قديرا، مريدا، عليما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما. صار الأولى نفسية، وخمسة سلبية، وسبع معاني، وسبع معنوية، المجموع 20 صفة. نحن مع الصفة الأولى وهي الوجود. الوجود قلنا في الأصل إما أن يكون وجود بعام، إما أن يكون الوجود ممكنا وهو ما سبق لعدم وجاز أن يوجد وأن لا يوجد، وهذا يحتاج إلى مرجح من خارجه، وإما أن يكون واجب وهو لا يقبل الانتفاع بحال الأحوال، وإما أن يكون مستحيلا. أنواع الوجود حيث نطلقها: إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون مستحيلا. وهذا هو الحكم العقلي الذي نتعامل على أساسه أو به مع كل حيثيات الحياة، مع كل جوانب الحياة. نقول ما يمكن، وأنت بتقول قل ما يمكن، قل الله هذا ممكن، يعني يصح يصح. أو تقول هذا مستحيل، لا يمكن، يعني مستحيل. وهذا أمر بدني تقول، حيث تثبت وجودا من حيث الوجوب تقول هذا واجب، هذا لا يصح تخلفه، لا يتخلف بحال من الأحوال. نأتي الآن للوجود. العلماء، علماء التوحيد وكل علماء بعامة، حينما يطرحون قضايا يطرحونها من خلال المصطلحات، يعني التعريف أمر ضروري جدا للدخول إلى الموضوع. إذا طرحت أي قضية من القضايا ينبغي أن نحدد المعنى المطلوب من هذه القضية، وليكن لمسة إرهاب ما خرجنا عنده. حينما أقول إرهاب ماذا يقصد بها؟ إذا لم تحدد لها معنى محددا ضعت وضيعوه. وهذا ما تعاني منه الأمة، تعاني من مصطلحات لا نطلعها نحن، ولم تطرح في عقولنا، تطرح في حياتنا، تطرح في مجتمعاتنا. كلمة الحرية، كلمة مساواة، مساواة المرأة مع الرجل، كلمة في كلمات لها نظم وحبابين نقول حرية، حرية حتى أنه يتحرر من العبودية لله تبارك وتعالى. وهذا هو مقصود الحرية في الأساس، قد يكون عبدا لكل شيء إلا لله تبارك وتعالى. فهناك مصطلحات ينبغي أن تحدد فعلا، والأمة التي تفقد تحديد المصطلحات أمة عائمة ليست متماسكة، ليست تعرف خطى على الطريق، لا تحسن التعامل مع الحياة وظواهرها. نحن إذا قلنا الوجود وواجب له الوجود، الوجود واجب لله تبارك وتعالى، إذا ينبغي أن يعارض الوجود. قالوا هنا معناه ظاهر، فين الوجود معناه ظاهر؟ كأنما في الفطرة هذا هو شيء موجود، أنت تجسد مباشرة الأشياء التي تطرح عليك على أنها موجودة، تعمل مشردة موجودة، الهند موجودة، اليابان موجودة، السيارة موجودة. كلمة وجود يعني تحقق، أمر موجود يعني متحقق، أمر موجود يعني ثابت. عكس الانتفاء، لا يقبل الانتفاء، لا يقبل النفي، لا يقبل النحو، لا يقبل العدم، يقول وهو التحقق والثبوت. ولتميزه عن مقابله، ما مقابل الوجود؟ العدم. لا يحتاج لتعريف يرتفع الجبال به. عندنا نحن في المنطق او في العقل او في المحاكمات عندنا الاضداد وعندنا المتناقضات. المتناقضات الاضداد والمتناقضات، وندخل الان بالمتناقضات. ما المتناقضان؟ امران لا يقبلان الاجتماع ولا يقبلان الارتفاع. متناقضان لا يقبلان الاجتماع ولا الارتفاع. حتى يتضح هذا المعنى عبر مثال، نذكر المتضادين. ما المتضادان؟ حتى نفرق بين الضد وبين النقيض. المتضادان امران لا يجتمعان ويرتفعان. ومن هنا قضية التناقض قضية تتعلق بأمرين حاسمين متقابلين، نقول إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. يعني غير موجود. الوجود والعدم متناقضان، لا يصح أن تصف شيئا بأنه لا موجود ولا معدوم. إما موجود إذا ثبت وجوده انتفى عدمه، وإما معدوم إذا ثبت عدمه انتفى وجوده. المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بآن واحد. قد يكون موجودا ثم عدم، لكن أن تثبت له وجودا وعدما بآن واحد لا يصح. وعلى هذا الحركة والسكون. أعطيني الثالث. المتناقضان لا ثالث لهما في كل عينة من عينات المتناقضات، الحركة والسكون. أعطيني شيء بين الحركة والسكون، إما ساكن لا ساكن خلاص. نريد أن ندخل في هذا لأنه هذه ليست إلقاء لي في الليل والنهار. الليل والنهار قضوا شيء من المتناقضات. بارك الله فيك. نبهي نقطة خطيرة جدا، وهي أنه ما يصح أن نصحب معنا ما أقر في الكون الذي نعيش فيه من نواميس سنن قضايا عقلية قائمة إلى الآخرة، لأننا ولدنا في الكون، هذا الكون له نواميسه، وحتى هذه النواميس تكاد تكون فيه ما نعيشه فوق هذه الأرض من سنن قد لا نراها في المريخ. عموما نحن نتكلم الآن عن سنن أرضية كونية، عن الليل والنهار. فيما يتعلق بالليل والنهار لا نستطيع أن نفهم نحن الآن ونحن فوق هذه الأرض، قد نفهم بعد ذلك إن شاء الله معنى الليل والنهار. لا ليل ولا نهار، ما نستطيع أن نخرج عن إطار الزمان، لا نستطيع، لأن الزمان جزء من كينونتنا، بل أنت زمان متحرك. من هنا قال الليل والنهار متناقضان بناء على هذا، الحركة والسكون أشد صرامة بالتناقض. أعطيني غير حركة والسكون، إما متحرك أو ساكن. إذا ثبتت حركته انتفى سكونه، وإذا ثبت سكونه انتفت حركته. لا متحرك ولا ساكن، أنا إلى الآن ما أستطيع أن أستوعب. ربما طرأ على العقل البشري غير متحرك غير ساكن، لكن حتى الآن أنا مع إما متحرك وإما ساكن، إما موجود وإما معدوم. إذا المتناقضان لا يجتمعان ولا يستطيعان، المتضادان لا يجتمعان. الأبيض والأسود من التضاد وليس من التناقض، الأبيض والأسود لأنه في أصفر. حيث وجدنا ثالثا دل على أنه من باب التضاد لا من باب التناقض، لا من باب التناقض. والتضاد قد يرتفع، بمعنى لا أبيض ولا أسود، بخلاف قولنا لا موجود ولا معدوم. لا أبيض ولا أسود ممكن، لأنه قد يكون أحمر، قد يكون أصفر، وإن كانت الصفرة والثمرة نتيجة اختلاط ألوان معينة. نتكلم الآن لا على الماهية، نتكلم عن الظاهرة فقط، ظاهرة الأبيض وظاهرة الأسود، من باب التناقض أم باب التضاد؟ من باب التضاد. هذا أقدمه بين يدي الكلام ليبين بأن قضية الوجود هذه قضية يقابلها قضية العدم. هل هناك ثالث؟ ليس هناك ثالث. ومن هنا نحن لا نحتاج إلى أن نعرف الوجود إلى مقابله. الثبوت التحقق هو الوجود، ولذلك لتميزه عن مقابله العدم. العدم في الذهن معروف، لا يحتاج لتعريف يرتفع اثباته به. طبعا سأمر سريعا على ما طرحه العلماء في تعريف الوجود، لأن بعض العلماء باختصار من مسأليات، بعض العلماء قالوا يا ترى أن اعتبر الوجود صفة، الأصل ألا نعتبر الوجود صفة ترى؟ صحيح؟ لا، الأصل ألا نعتبر الوجود صفة. الصفة يمكن أن تكون أمر غير سنة الوجود. الوجود الوجود هو الذات، هو التحقق، هو الثبوت. لماذا إذا اعتبرنا صفة الوجود صفة؟ قال على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، أو على سبيل التجوز. لأنك يصح لك أن تصف الوجود بصفات، هذه حيثية وذاته، ولا يصح ولا تقول أن تصف صفة كما تصف الوجود بها. يقول الشيخ هنا مذهب الأشعري الوجود عين الموجود. صحيح، الوجود عين الموجود وليس صفته، الوجود عين الموجود، سواء أكان الموجود قديما أو حديثا. حكما في إطلاق، فمن حيث الهوية الوجود والموجود متطابقان. الوجود حتى نقرر المسألة، أنت موجود الآن؟ موجود. أنت متصف بالوجود؟ متصف بالوجود. ما معنى أنك متصف بالوجود؟ يعني أنت موجود. الوجود وعين الموجود، يعني هو الوجود وعين الموجود. إذا أردت أن تبحث عن وجودي فعيني هو وجودي. ما أريد أن أدخل أكثر من هذا لأنه ما يحتاج إليه كثيرا. ثم بعد ذلك يتناول دليل وجوب الوجود. في الدليل على وجوب الوجود وأنه سبحانه وتعالى لا يجوز عليه العدم ولا يقبله أجلا ولا أبدا. نحن قلنا أو طرحنا دعوة، قلنا الله عز وجل واجب الوجود، يعني ليس من جنس الممكن ممكن وجود، وليس من جنس المستحيل. الدليل على وجوب الوجود يعني حينما تريد أن تثبت قضية، إما أن تثبتها بصورة مباشرة وإما أن تلف عليها. كيف تلف عليها؟ أنا أتصور النقيض. لا، أتصور النقيض. ما النقيض؟ العدم. فإذا استحال العدم ثبت الوجود. واضح؟ أنا أريد أن أثبت وجود الآن. إذا استحال أن يكون معلوما ثبت أنه لا بد من أن يكون موجودا. ثم إذا ثبت وجود الآن أو من جنس الممكن الذي سبق وجوده عدم، أو من جنس الواجب إذا كم خطوة؟ خطوتين، إما أن نقول موجود أو معدوم. إذا ثبت أنه ليس بمعدوم معناته يثبت المقابل وهو الوجود. هذا الوجود أثبته عدم أو لم يثبته عدم، هذه خطوة ثانية. ندخل الآن للكون. عقيدة المسلم عقيدة راسخة رسوخ الكون نفسه، ما دام هناك كون أثبت لك وجود الله تبارك وتعالى. إذا حدث الكون أنا من جبهة المألوف، مع ذلك لا حوار فيما بيننا. أقول رسوخها مثل رسوخ الكون لأن الكون كله دليل على القضية التي نطرحها. هذا العالم الذي نحن نعيش فيه لما يتصل بالحدوث؟ القضية تقول العالم حادث، قضية العالم حادث، كل حادث يجب افتقاره المحدث، فوجب افتقار العالم المحدث. لا تستعجل عليه، إذا استعجلت تقول لي والله أنت عم تقرر الآن وعلى المذاق، يعني ما الذي يخطر ببالك؟ أنت ينبغي أن تقرر أمام إنسان جاحد ملحد. أما أنت قلت العالم حادث، هذه قضية طبعا. الخطوة الثانية، كل حادث لابد له يجب يستقر إلى محدث، هذه قضية ثانية. ما الذي ينتج؟ ينتج أن هذا الكون لابد له من محدث، يعني هذا مؤلف وكل مؤلف لابد له من مؤلف، إذا يجب أن يكون لهذا الكتاب مؤلف. هذه صنعة، كل صنعة لابد لها من صانع، إذا هذه الطاولة لها صانع. أريد أن تفصل الآن ما الدليل على حدوث الكون، ولماذا يا ترى افتقر الحادث إلى المحدث؟ إذا استطعت أن تثبت أن الكون حادث، واستطعت أن تثبت أن كل حادث يحتاج إلى محدث، نحن سلمنا مع بعض بعد ذلك. أما إذا أخفقت في إثبات حدوث الكون، وأخفقت في إثبات العلاقة القوية بين الحادث والمحدث، مع ذلك أننا لسنا معك في هذا الطريق، طريق الإثبات، إثبات وجود الله تبارك وتعالى. هل كلام واضح إن شاء الله؟ واضح الكلام؟ واضح. إذا نحن أمام التدليل على ما طرحناه. لعلني أتدق الأحداث لأنني سأثبت حدوث الكون في حصة كاملة أو حصتين أو ثلاثة ما أدري، ويكاد الوقت أن ينتهي. لكن أريد أن أقول، هل كل حادث فعلا يحتاج لمحدث؟ هل هذا يحتاج لتدليل؟ سألني وأنا بسألك، هل صحيح أن كل حادث لابد له محدث؟ قال حتى أقول صحيح ينبغي أن أعرف الحادث. ما معنى الحادث؟ ما سبقه عدم. عدم عندنا نحن في العلوم أنبوب الاختبار المفرغ من الهواء، لو بقي مليار سنة ما ينتج شيئا. بالبداهة العقلية العدم لا ينتج شيئا، بداهة مثلاً بالبداهة. والعلوم كلها تصب في هذا المصب، بل العلوم قائمة كلها على ما يسمى بقانون السببية، قانون السببية. ومن هنا يبحثون عن أسباب الأمراض. لماذا؟ لأنهم يعتقدون اعتقاد جادنا، لأنه ما من ظاهرة، ولو كان المرض هنا هو الظاهرة، ما من ظاهرة إلا وراءها مظهر، إلا وراءها سبب. وعلى هذا قانون السببية راسخ في الذات الإنسانية، بدليل حتى الطفل حينما يأتي إلى الوجود نختبر حواسه عبر الصدف، نختبر حواسه في مسيرات لنتعرف أسمعه سليم يا ترى، أبصره سليم، إلى آخر ما هنالك. إذا يولد الطفل ومعه قانون السببية فيه. بعث من ذلك الذي سئل ما دلك على وجود الله تبارك وتعالى؟ قال البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، أفلي داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ أنت بتقول هذه سطحية للتعامل، قال لك لا، هو بناها على قانون السببية. ولذلك الرب تبارك وتعالى قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قبلها صرح كتاب الله عز وجل القضية من باب القانون الثلاثي أم خلقوا من غير شيء؟ هذه واحدة. اسأل نفسك أخلق من غير شيء أم كان لك سبب تابع؟ ثم السابق ثم السابق إلى أن وصلنا إلى الجذر الأولى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما أظن أن أحدا يزعم حتى أو يخطر بباله لا في المنام ولا في اليقظة أنه قد خلق البنكرياس أو جهازه العظمي أو الرئتين أو الكروموسومات أو الصبغيات أو المخاريط أو الأوزان عن كلمة العين الآن أو الشبكية. في واحد خلق ذاته في بطن أمه فكنت معمس ومض عينيك وتسبح في بحار. نحن لا علاقة لنا بوجودنا حقيقة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقيمون؟ إذن قانون ثاني قانون راسخ. ومع هذا سوف ندلل عليه بأدلة كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أن ندلل عليه سندلل على أن هذا الكون حادث. فإذا ثبت أنه حادث وكنا قد انطلقنا من قانون الثلاثي أنه لا بد لكل حادث من محدث وصلنا إلى البديهة إلى النتيجة القطعية التي لا مفر من أن نستقبلها وهي أن هذا الكون لا بد له من محدث. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى المحدث الآن. أيمكن أن يكون محدثا؟ وإذا صح هذا الطرح ما النتيجة التي يمكن أن نصل إليها؟ وإذا لم يصح وإذا استحال كان لابد للمحدث من صفات تتعارض تتناقض مع صفات الكون الذي نحن بصدده. إذا كان هناك سؤال طبعا والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك سؤال نحن نحتاج في مثل هذه المواضيع إلى صبر حقيقة وإلى تأني وإلى عقلانية. متى ما صار في تململ ما نصل إلى نتائج إن شاء الله وتفضل. بارك الله فيك. لحظة. أولا ترى الهدير في أذني. الهدير. في أذني. فأرفع صوتك. قضايا وكلها ما شاء الله جدي حقيقة. لكن هذه القضية التي اطرحها نحن نطرح قانون السببية حينما نثبت الحدوث. أما إذا لم يكن هناك حدوث ما عاد في قانون السببية إلا قانون السببية حين تشكل حين وجد. وعلى هذا نحن مضطرون أمام حدوث الكون إلى أن نسأل من أحدث هذا الكون. مضطرون أمام حدوث الكون. صفة الحدوث صفة دالة على المحدث صحيح. افترض أن هذا الكون قديم وأن هذه المشكلة التي كانت بين الغزالي رحمه الله وبين الفلاسفة في كتابه تهابة الفلاسفة هو أبطل ما ذهب إليه من قدم الكون. وحيث أثبت الحدوث أثبت بالتالي وجود المحدث. أما إذا لم يثبت حدوث الكون معناها ما بحاجة المحدث. الكون إذا لم يكن حادثا لا يحتاج إلى محدث. واضح؟ فنحن انطلقنا بداية قلنا الله عز وجل لم يثبت وجوده وعدم. وإذا لم يثبت وجوده وعدم ما يصح أن نقول من خلق. أنه عن أي شيء نقول من خلق؟ عن الشيء الذي لم يكن ثم كان. أنا دخلت البيت ووجدت سلة فواكه أقول من أتى بها؟ إذا لم أجد شيئا لا أقول من أتى بها. حينما أرى أمرا أنا ما لا علاقة لي به، أنا أراه لم يكن ثم كان، أنا إذا أتي في البيت أنا جربت الهاتف، معناه في واحد طلب الآن أنا ينبغي أن أتعامل مع رنين الهاتف تعاملي مع قانون سببية. يعني في واحد طلب حينما يرن جرس الباب نفس الشيء، الأمر الذي يحدث هو الذي يثير فيه اهتماما جديدا. أما إذا لم يحدث فوجود الله عز وجل لن يثق عدم. إذا انطلقنا من هذا المعنى كل أسئلة الشيطان هذه غير واجبة أساسا. ونقطة مهمة جدا، في فرق كبير بين الصنعة وبين الصانع، فرق كبير بين الصنعة وبين الصانع. لا يصح أن نسحب صفة الصنعة على الصانع الذي صمم السيارة ليس له دواليب، وما يصح السيارة هنا أن تنادي بأعلى صوتها إن سواير صانعي أكبر من سوايري. المهم ما يصح أن نسحب صفات الصنعة على الصانع، وهذا أيضا متفق عليه. وقد ذكر العلماء مثال لطيف جدا باختصار لأنه هذا أيضا كان يحتاج جلسة. قالوا لو أني كان عندي ضيف في البيت وأجلسه أنا على في مكان محدد، ثم قررت أتي بالقهوة ورجعت بعد ذلك فوجدته قد انتقل من مكانه، ما أسأله إن من نقلك أنت، لكن بضحك عليه كله من نقلك، واضح؟ أما إذا وضعت كتابا على الطاولة ثم خرجت فرجعت فلم أجده أقول من أخذ الكتاب؟ في أمور ذاتية ثبتت لي الضيف، وإن كان هذا الضيف يمكن يكون هو مؤلف الكتاب، ما يصح هنا أن أسأل الضيف بناء على سؤالي عن كتاب. من نقل الكتاب؟ من نقل الضيف؟ إذا قلت من ألف الكتاب، من ألف الكتاب بناء على أنه كان حادثا، يقول من خلق الإنسان بناء على أنه حادث، من خلق الأرض بناء على أنها حادثة. أما فيما يتعلق بالذي لم يسبق وجوده عدم ما يصح أن يطلق هذا. تفسير بالعكس هذا الذي سنطرحه إن شاء الله في الفصل القادم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من مولانا على ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم وبسم الله الفاتحة الصديق واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من ذلك تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا وإجابة عودك للمسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن مع الآية.